بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم براستي إيمان نوح من روانكرد بولاي قومك هي فرمان من بيداكا قومكت بيدار بكروا بيش اوي سزايتي بايش يا خيان بي بغريت قال يا قوم اني لكم نذير مبين اوي شوتي اي قوم هوزو قلم من بيغمان بيدار كرويتي اشكرام بوتان ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون دعواتان لدكم ك هر خدا بپرسنو لخشمو قینی خوتان بپارزنو فرمان برداری منیش بن یغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الى اجل مسمى این اجل الله اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون او كات خدا لغناها كانتان خوش دبيتو دتان هيليتوا بو كاتي چي دياري كراو بيگومان كاتي دياري كراوي خدا وقت هيك پيش ديت بهيت شويك دوانا كويت اگر بتان زانيايا قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا دواي صدها سال بانگواز نوح سكالاي كردو وتي پروردگارا من بشو بروش بانجي قومو غلكمم كرد بو يك خدا ناس يو پارس كاري فلم يزدهم دعائي إلا فرارا كتي بانگوازكي من هيد چي زياد نكردن تنها را كردن يان نبيت وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا براستي من همو جارك كبانقم دكردن تا ليان خوش ببيت پنجيان دخست جوت كيانوا تا نبيستن جلکانيان بسر خويان دادادا تا نمبينن زور گرم بون لسر بباوريو خويان بزل دزانيو لود برز بون ثم اني دعوتهم جهارا پاشان من باشكرا بانگم كردنو وتارم بودان ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا اینجا من برونی و بی پرده هم مشتیکم بو باز کردن. هنده داریش بنهینی قسم بوده کردن بو تاک تاک و خیزان کانیان. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. بردوام پیم ده گوتن ایو دعوی لی خوش بون لپروردگارتان بکن چون که براستی او ذاتی چی لی خوش بوا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا بارانتان بلزمو خرم بود بارينيت مالو سامانو نوتان پیدا بخشید هاو ریل لگل باخو باخاد دا ربارو چمو جوگتان بو بدیدهینید ما لكم لا ترجون لله وقارا او چیتانا ایو قدری خدا نازانن بوریزی بودانانینو لینا ترسن وقد خلقكم اطوارا خو ایو پیشتر نبون هر خدا خوی بچن قناق دا ایو تی پراندو درستی کردن الم ترو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا آیا سرنجتان نداوت چون خدا حوت چین آسمانی دروس کردوا؟ و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا من جی کردو تا هوی رونا چی تیاین دو خوریشی دا جرسان دوا والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا هر خدا خوي ايوي لخاشي زوي بديهنا وو پي گيان دون پاشان دتان مرينيتو دتان خات والناوي هر كاتش بيويت درتان دهينيتوا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا ارو خدای زبی با راخستون چون تان بویتو با چی تان بویت بدستان ودید تا با آرزوی خوتان پیایدا بگرین لرگ فراوان کاند قال نوح الرب انهم عصونی واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا سرانجام نوح نا امید بو بویوتی پروردگارا براستي اوان يا خيبون لهم شويني او كسانك كوتن كمالون نوكان يان قازان جي پينا قياندن زيان نبيت ومكروا مكرا كبارا خدان ناسان پيلاني قورو نخشي سامناچ يان دارشت وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وتيان خلچنا نكن واز لخدا كانتان بهينن نكن واز لا ودو سواع يغوث يعوق نصر بهينن وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا بيقمان اوان الزور كسيان قمرا كرد پروردگارا امسم كارانا تنها قمرا نبيد هيتشي تريان بو زياد مكا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا جان سرنجامي گناه تاوانيان دا هوزينا لبار نقم كران لزريانا كدا انجا خران الناو آقروا كسيشيان دزنكوت لخشمو سزاي خدائي پنايان بدات وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنجا نوح وتي پروردگارا هيج كسيق لبي بروايان لسر زويدان مهيلو تويان ببرا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا چونك براستي اگر تو وازيان لبهينيت هرچي بندکاني تو يك گم راي دکنو کسي شيان لنابيت لنوي تازا مگر خراب كارو تاوان بار نبيت رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا پروردگارا لخومو دایکو باوکمو اوان خوش ببا کدین مالم با ایمانو باوروا اروها لإيمان داراني بياو إيمان داراني آفرتيش خوش ببا استمكارانيش تنها تياتون نبيد هيتشي تر نكيت بشيان